يقول السائل: بعض الناس يقوم بقص بعض الشعر وذلك بأخذ بعض الشعر من جوانب الرأس دون أن يعمم جميع الرأس، فهل يجزئه ذلك؟ هذا قال به بعض العلماء، قال لو أخذ شيئا من شعر أجزأه، وهذا يقول به بعض الشافعية. والصواب أنه لا بد من التعميم، لا بد أن يعمم جميع الرأس من جميع الجهات، لا من كل شعرة بعينها. إذا كان بالمقص ما يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، ولكن يعمم الجهات. وإذا كان في الماكينة يكون أحسن، الماكينة نبلة 3 أو 2 هذا أفضل، لأن الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وكما أن الحلق يعم الرأس فكذلك التقصير.